ثبوت كمال الضد وان شرك الاثبات كل واحد. فهمتم الان؟ اذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في كتاب الله في صفات الله نفي محض اطلاقا. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: لان النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا وكمالا. تعليل جيد. العدم على اسم عدم. اعيد التعليل مره ثانيه ولا فهمتموه؟ نعم. لان النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لانه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا. نعم، فليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. طيب، وانتهى الوقت. من يسأل؟ ليس إذا فعيل شيخ هنا قول شيخ لأنه ليس بقابل عن أعمال عباده إلى آخره، قلت الدليل قوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. يعني ما هو الشيء؟ لا لا، ما قلت ولا يظلم. عندك نسخه من الله بغافل عما تعمل. اي، عندما ذكرت الدليل قوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. لا، هذا بس الصفات المنفيه، هذا تمثيل للصفات المنفيه. يعني الدليل ما هو دليل للغافل، وما ربك بغافل ما يستدل عليه. أقول إن الله نؤمن بأنه تعالى ليس دارة عما يعمل العباد، لا يمكن أن نستدل عليه بقوله ولا يظلم ربك أحد. هذه استدل بها على كمال العدل، على كمال العدل. نعم. قلنا في الثاوي: ويبقى وجه ربك صفة خبرية. قلنا صفة ذاتية وتكفنا ماذا اسمه؟ هي صفة ذاتية خبرية، بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أن عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها خبر محض، خبر محض لا ندركها بالعقل، لكن كون الله عليما سميعا بصيرا ندركها بالعقول. نعم. ايش؟ نعم. بل يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام احسن، التفصيل احسن، لان يتوهم متوهم ان الكمال في المخلوق يمكن ان يكون كمالا بالخالق. ونحن نعلم ان في صفات المخلوق ما هو مذموم، وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد. فالمتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح. نعم. ايش؟ نعم. وضع الشيء في غير موضعه. نعم. والتصرف في ملك الغير غيره. نعم. وغيره. كلها اولا وضع الشيء في غير موضعه غير صحيح، مو بهذا الظلم، هذا السفه، لان هذا مقابل الحكمه، والحكمه وضع الشيء في موضعه، والسفه وضعه في غير موضعه. فانت الان لو مثلا وضعت الابريق في محل اخر غير مكان الاباريق فيه ظلم هذا، وقد وضعته في غير موضعه. فهمت؟ لو انك اكرمت انسان جاهل ما هو محل الإكرام فأكرمته، هل هذا ظلم؟ ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تهين الآخر الذي هو أحق منه. أفهمت؟ يذكر أنه أن أحد الطلاب أن هل نقول أن الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب؟ لا. على كل حال، القول بأن ظلم وضع الشيء في غير موضع غير صحيح،

فما موقفنا عقلا ونظرا؟ نعم عقلا ونظرا السكوت. نقول لا لا ما نقول انه جسم ولا ليس بجسم، لكن نؤمن بان له يد حقيقيه والسؤال حقيقية. اما جسم غير جسم ما نقول. قال لابد والح اقول له اما لفظ الجسم فلا اثبته ولا انفيه مهما قلت. اما معناه فان اردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما اشبه ذلك فالله تعالى منزه عنه لا اشكال. وان اردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقه به فانا اقول بهذا المعنى. وعليه فنقول اللفظ ما موقفنا منه؟ لا نثبت ولا نفي. المعنى ايش؟ نستفصل. نقول ان اردت بالجسم ما يفهم من اجسام المخلوقين من اجسام مكونه من اعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما اشبه ذلك فهذا ممتنع بالضبط. وان اردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بما يليق به فهذا حق ونثبته لله ولا علينا منه. ولهذا يسمي اهل الصافيين اهل السنه والجماعه يسمونهم مجسمه وممثله وحشويه ونوابت. الحشويه مش معناه من الحشو يعني ما هم ذاك الناس. نوابت تعرفون النوابت التي تكون على جال الزرع؟ نعم نوابت ما فيها خير على الاطراف. نحن نقول صفونا بما تريدون. ان اخوانكم وصفوا الرسل بانهم مجانين شعراء كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا شاعر او مجنون سحر الا قالوا ساحر او مجنون. فانتم تصفون بما تريدون. نعم يقول نكمل. ونرى ان السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. هذا حكم السير على منهج السلف. نرى انه فرض لا بد منه، لا بد ان يسير الانسان على هذه القاعده وهي الف اثبات ما اثبته لنفسه، باء نافع ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاده بالضد، جيم السكوت عما سكت الله عنه. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما. وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأصلح الخلق وأنصح الخلق وأصدقهم وأصدقهم. وهذا أمر لا جدال فيه. من أعلم الناس بالله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أنصحهم للخلق؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. من أصحهم؟ الرسول. ففي كلام الله ورسوله كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. نعم. المسؤول عنها محصورة، فإذا كان الجواب نعم وكم دي؟ لا من محصورة. كل صفة لم يصف له بها نفسه نسكت عنه. نعم. طيب ورد في استعمال بعض أهل العلم التمثيل والتشبيه. نعم. لا الصواب التمثيل. الصواب أن نقول بلا تمثيل. لا بلا تشبيه. ذو وجوه. الوجه الأول أن التمثيل هو لغة القرآن. ليس كمثله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضرب لله أمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من

ظفر، نعم في كل ظفر 100,000 لون، تصور هذا المصدر ما له مثيل. فالتصور الذهني ما له حد، حتى ان يصير ربما يتصور تدريجي الجنب بين المتناقضين. انت يقول بعض طلاب العلم اذا طرحت مساله متعلقه بالعقيده والاسماء والصفات يعمل الى الاستدلال بالادله العقليه ويترك النصوص، فاذا قيل له في ذلك قال ان اهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بان المجلس لا يكون فيه الا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا ان ما يتعلق بالاسماء والصفات من امور الغيب، وامور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الاسماء والصفات، لان الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فان العقل يدرك ادراكا عاما بان الرب لا بد ان يكون موصوفا من صفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل احيانا على ثبوت الصفه لله بالسمع والعقل، فنقول دليل من السمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن ادراكه بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الاسماء والصفات حتى يؤدي به الخطا الى تحريف الكتاب والسنه من اجل ما يدعي انه عقل، ولكنه في الحقيقه عقل عقل. افهمتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني انه يعقل العقل عما ينبغي ان يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا الا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ظل من ظل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الادراكي، لكنهم كما قال عنهم الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، واوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نسال الله السلامه. فمثلا اذا قال قائل القدره صفه كمال، يعلم ذلك بالعقل، يعلم بذلك بالعقل، يعلم ذلك بالعقل، فنثبت لله صفه القدره. لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. نعم سكر هذا. كيف تقول الصلاة والسلام ثم تقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أولا والصلاة والسلام لا تقول في الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى كان ذات الله تعالى تفصيلا أو إكمالا إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم الشاهدون، ونرى وجود إشراف نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحدثين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها بمجهولها الذي أراده الله ورسوله، من طريق القالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تفلقوا لمجهولها التكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة من طوى عليه القلب من اعتقاد، وسبق لنا تفسير ذلك وبيان أن العقيدة تكون حقا وتكون باطلا، فما وافق الكتاب والسنة فهو